جاي أسلم وهدي يا دنيا تحية من قلبي كل أهل وناسي للدهان والحنية. أرسل وردة وكلمة صغيرة مكتوبة بدمعات العين، يا دهان الدنيا تغيرت بس أهلك ضلوا وطيبين. للناس للناس علمونا أهلك على كل الحب وعلى كل الأحساس. ممنون فضلك يا طيبة وما ننكر فضلك ويضل على راس. أول شي جاي أسلم وأهدي يا دنيا تحية من قلب الكل أهلي وناسي للدهان أم الحنية. انتي جنتي حنينة انتي ويديك اللي مسحت دمعتي وقفتي يمي وشلتي همي وما شكيتي ولا تعبتي. وين يلاقي الانسان حب بهاي الايام؟ بس بحضنك حسيت اني اقبل. وين يلاقي الانسان حب بهاي الايام؟ بس بحضنك حسيت اني اقدر انام. شكرا يا طيبه شكرا يا حبيبه خليت الغربة الغربة مثل أهلك هم يصيرون. قلبي وإحساسي فضلك ما ناسي على عين وراسي. أنت وكل اللي يحبون أول شي جاي أسلم وأهدي يا دنيا تحية من قلب الكل أهلي وناسي للدهان أم الحنية. أرسل وردة وكلمة صغيرة مكتوبة بدمعات العين.